بسم الله الرحمن الرحيم. قال أحمد بن الحسين أبو شجاع الأصفهاني في متن الغاية والتقريب: بعد أن أخذنا فصلا في المسح على الخفين، وكان آخر ما ذكره فيبطل المسح بثلاثة أشياء: بخلعهما، أهو القول الراجح في هذا؟ نعم يا عبد السلام، أن خلع الخف ليس هناك دليل يدل على أن خلع الخف ينهي المسح. الأصل في ماذا؟ في الوضوء أنه صحيح حينما توضأ ومسح، والأصل بقاء الصحة حتى ينتقض الوضوء بدليل واضح، وهنا ليس هناك دليل واضح على هذه المسألة. وانقضاء المدة هذا مثل الذي قبله، ليس هناك دليل يدل على أن مجرد انقضاء المدة نعم يكون ماذا؟ يكون مبطلا للمسح. قال: وما يوجب الغسل، إذا كان هناك شيء يوجب الغسل فإنه سيحتاج إلى أن يغتسل ويخلع خفيه. قال: فصلا، وهذا الفصل في التيمم. قال: وشرائط التيمم خمسة أشياء. ماذا قلنا في شرائط؟ جمع الجمع، شرط جمعها شروط، شرط جمعها أشراط، وشرط جمعه شروط، وشروط جمع جمعه شرائط. وشرائط التيمم خمسة أشياء، أي متى، ما هو التيمم إنما يصح بهذه الخمسة الشروط عند الشافعية. قال: وجود العذر بسفر أو مرض، وجود العذر بسفر أو مرض. الذي يشترط له التيمم هو فقد الماء، فقد الماء. إذا فقد الماء جاز التيمم، وإن لم يكن الرجل مسافرا ولا مريضا فليس السفر شرطا في التيمم، وليس المرض شرطا في التيمم. لو أن أهل قرية يأتي ماؤها من قرية أخرى أو من مدينة أخرى عبر هذه الأنابيب والقصب، فانقطع عنهم الماء، طال عليهم الأمد ولم يبق معهم من الماء ما يكفيهم للوضوء، إنما بقي ما يشربون منه، أيجوز لهم أن يتوضأوا وهم قد بحثوا عن الماء والماء عنهم بعيد؟ الجواب أنه ماذا؟ يجوز لهم أن يتوضأوا وإن لم يكونوا مسافرين، أن يتيمموا، أيجوز لهم أن يتيمموا؟ أما الوضوء وقد نقص عليهم الماء، أيجوز لهم أن يتيمموا؟ نعم يجوز أن يتيمموا، لأن الماء قد فقد عندهم. قال: وجود العذر بسفر أو مرض. العذر هو عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله أو الحاجة إليه. قال ودخول وقت الصلاة، هل يشترط للتيمم دخول وقت الصلاة؟ عند الشافعية فأكثر العلماء نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فإذا تيمم إلى آخر الآية وفيها ذكر التيمم، فإذا تيمم قبل دخول الوقت عندهم يعيد التيمم بعد دخول الوقت. وطلب الماء، أن يبذل جهده في طلب الماء، وهذا صحيح. إذا فقد الماء أو نقص يبحث جهده، يبذل جهده في البحث عن الماء، فإن لم يجد الماء تيمم. قال وتعذر استعماله لمرض أو نحو ذلك. وإعوازه بعد الطلب، أي الحاجة إليه، بعد أن طلب غيره لكنه محتاج لإعواز الحاجة، محتاج إليه لأن يشرب، محتاج إليه لينقذ نفسه من العطش. والتراب الطاهر له غبار، التراب الطاهر الذي له غبار. طيب، هذا عند الشافعية أن التيمم لا بد له من تراب، فسروا الصعيدة بأنه التراب، وهو قول قوي. فتيمموا صعيدا طيبا فسروه بالتراب. والمتأمل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه والحديث الواردة في التيمم يجد أن التيمم منهم حصل بالتراب ونحوه، وليس بكل من صعد على وجه الأرض. فكونه فيه بعض الغبار، تراب أو شيء فيه بعض الغبار، كلام جيد. لكن قوله فإن خالطه جص أو رمل لم يجزي التيمم، هذا فيه نظر. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون إلى أماكن بعيدة، سافروا من المدينة إلى تبوك، وكان من لم يجد الماء ربما لا يجد إلا ترابا مخلوطا برمل. فإذا وجد أثر الغبار على الرمل فتيمم، صح تيممه على القول الصحيح. بل ذهب ابن القيم إلى تقرير أن التيمم بالرمل مجزئ، والأقرب في الصعيد الطيب أنه التراب. يفسره حديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، طهورا تربتها لنا طهورا. إذن هذه شرائط التيمم، وفرائضه أربعة أشياء. فرائض التيمم: النية، أن ينوي عند أن يتيمم أن ينوي الطهارة لما يتطهر له من صلاة أو نحو ذلك، ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين والترتيب، هذا عند الشافعية. أما النية فنعم، لأنها عبادة، والعبادة بالنية، إنما الأعمال بالنيات. وأما مسح الوجه فنعم، ومسح اليدين إلى هنا صواب، مع المرفقين فيه نظر. ف فإن حديث ابن عمر الذي فيه مسح يديه إلى مرفقيه حديث ضعيف. والذي ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بكفيه الأرض ومسح ظاهر كفيه ووجهه، مسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. والترتيب أيضا فيه نظر، فيجوز أن يبدأ بمسح الوجه ثم يمسح الكفين، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. بماذا بدأ؟ بدأ بالوجه والأيدي، المقصود ظاهر الأيدي. وفي الحديث فمسح ظاهر كفيه ووجهه، بماذا بدأ في الحديث؟ بظاهر الكفين والوجه، لم يذكر اليدين إلى المرفقين. فكونك تتيمم تمسح بيديك إلى المرفق هذا ليس عليه دليل صحيح، الدليل في ذلك ضعيف. الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التيمم فمسح ظاهر كفيه بعد أن ضرب في الأرض، وضرب إحدى يديه بالأخرى ونفخ ليتساقط ما يعلق من حصى، ثم مسح ظاهر كفيه ووجهه، وهذا يكفي في التيمم. وأما حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين، فلم يثبت. فلهذا يقال فرائض التيمم النية ومسح الوجه ومسح اليدين ومسح ظاهر الكفين، نقول بدل مسح اليدين مسح ظاهر الكفين كما جاء في السنة، والسنة مبينة للقرآن. فلا يشترط أن يكون إلى المرفقين ولا يشترط الترتيب. قال وسننه ثلاثة أشياء: التسمية، نعم سنة، وتقديم اليمنى على اليسرى، نعم لعموم الأدلة، والموالاة، الموالاة ليس عليها دليل لكن لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك، الموالاة أيضا سنة. قال والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: الأول ما يبطل الوضوء، لأن التيمم قائم مقام الوضوء، فيبطل التيمم ما يبطل الوضوء، خروج يعني خارج من السبيلين، ونواقض الوضوء المعروفة أيضا تنقض التيمم، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة أي إذا كنت في الصلاة فرأيت الماء استمر، أما في غير وقت الصلاة رأيت الماء توضأ. قال الخطيب الشربيني في قوله رؤية الماء في غير وقت الصلاة: قال وإن ضاق الوقت بالإجماع كما قال ابن المنذر، طيب فإن وجده في صلاة لا يسقط قضاؤها بالتيمم، لأن صلى في مكان يغلب فيه وجود الماء بطل تيممه، ولو رأى المسافر الماء في أثناء صلاته وهو قاصر ثم نوى الإقامة أو نوى إلى آخره بطلت صلاته تغليبا. على كل إذا رأى الماء وهو يصلي يكمل صلاته. طيب وإذا رأى الماء أو وجد الماء بعد الصلاة فليست عليه إعادة لا في الوقت ولا خارج الوقت، لأنه صلى صلاة صحيحة. لكن الخلاف الأقوى فيما إذا رأى الماء وهو في الصلاة، الظاهر أنه يكمل ولا نعم لوجود النهي عن إبطال الأعمال، وهذا دخل صلاة صحيحة. ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، لكن لو رآها قبل أن يصلي، تيمم ثم ذهب، لو رأى الماء ثم ذهب ليصلي فرأى الماء، فإنه ماذا؟ فإنه يتوضأ لأنه وجد الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والردة، الردة تبطل الوضوء وتبطل التيمم. أكتفي بهذا، أنه قد طال الوقت قليلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.